قال عمر بن الخطاب خرج ذات يوم فوجد مع ابنه الاصغر قطعه من البرنز فقال له من الذي اعطاكها يا غلام؟ قال عامل بيت المال يا ابتاه. فارتعب عمر اهتزت اعصابه وتفككت اوصاله وذهب الى عامل بيت المال وقال له اانت الذي اعطيت هذا الغلام تلك القطعه من البرنز؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له ولم؟ قال جرست اموال المسلمين فوجدتها ذهبا وفضه ولم اجد الا هذه القطعه برنزيه فاعطيتها لابنك. وكأن عمر قد نزلت عليه غاشية، كأنه صعق، كأنه مات. انعزت كيانه كله كما تنعز الإبرة المغناطيسيه عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. وقال في غضبة نظرية قتلتك امه، اتحسب في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر؟ قطعه برنز، قطعه برنز تقوم لها قيامه عمر، قطعه برنز لا قيمه لها تقوم لها قيامه عمر. فتكور شمسها وتنكدر نجومها وتطير جبالها وتعطل عشارها وتنفس وتسود نفوسها وتكشف سماؤها وتنشر سحقها وتسعر جحيمها من اجل قطعه برنز. يا امير المؤمنين ابحثت في اطفال المسلمين فلم تجد طفلا ياكل الحرام الا ابن عمر. خذ القطعه وردها الى مكانها. ولذلك فان امير المؤمنين عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه ارتعدت اعصابه وتفككت اوصاله يوم كان يسير ليلا ينفض الليل عن الكروب المخبوه ووجد امراه تشعل النار وعلى النار قدر وفي القدر ماء وفي الماء حصى وحول المراه ثلاثه اطفال. احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا، والاخر يقول امي ارحمي مني الضلوع، والثالث يقول امي الا احظى باكل قبل ما امضي صريعا. وقف عمر البرد قارس والليل مدلهم وامير المؤمنين امام نار الدنيا يسأل المرأة العجوز ما تقولين في عمر؟ فقالت الله الله في عمر، اشكو عمر الى الله رب العالمين. وهي لا تعرفه، لا تعرف من. اسمعوا اسمعوا الى الحكم في الاسلام. الحكم في الاسلام ليس تشريفا انما هو تكليف. الحكم في الاسلام ليس منصبا وليس مظهرا وليس منظرا وليس وضحة، انما الحكم في الاسلام خوف من الحاكم الاعلى من الواحد القهار جل جلاله. الله الله في عمر. وكأن هذه الكلمة سيف بطار او سهم مريش نفذ الى كبد عمر. فقال لها وما ذنب عمر؟ أيعلم حالكم؟